الحمد لله، الحمد لله بين الآيات لتستبين سبيل المجرمين. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله هدانا للحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمي الأمين، بلغ البلاغ المبين، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، التاريخ نذير قوم لا يغفل، وشاهد حق لا يكذب، وعبرة لمن تذكر وادكر. من تأمل التاريخ استنار قلبه ورشد عقله وحسن رأيه وعاش عصره بتجارب غيره، ومن حوى التاريخ في صدره أضاف أعمارًا إلى عمره. ومن سنن الله في خلقه أن كثيرًا من الأحداث التي تقع في عصر من العصور لا تلبث أن تتكرر في عصور أخرى. ومن تأمل سير الأنبياء مع أقوامهم وجد فيها تكرارًا للوقائع والأحداث، كاتهام الأنبياء بالسحر أو الجنون. قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. أيها الأحبة، نقف وإياكم مع تاريخ دولة، تاريخ دولة ملئ بالجرم والإجرام، تاريخ يظهر العداء في أبشع صوره ويكشف الحقد في ألهب حالاته. نقف مع تاريخ الصفويين وعقيدتهم وسياستهم ومواقفهم مع المسلمين. والحديث عن الصفويين عباد الله إنما هو في الحقيقة حديث عن كل من يعتقد بعقيدتهم ويؤمن بأفكارهم ويبيع الولاء لهم. لقد قامت دولة الصفويين في وقت كان للإسلام فيه صولة وعز وتمكين، وكانت دول وممالك أوروبا تحسب للإسلام ألف حساب، وكانت بلاد المسلمين عامة تحكم من قبل الخلافة العثمانية التي فتحت القسطنطينية وتغلغلت جيوشها إلى وسط أوروبا حتى وقفت عند روما معقل الفاتيكان. قامت الدولة الصفوية في هذا الوقت من القوة لأهل الإسلام، وكان قيامها في إيران على يد مؤسسها إسماعيل ابن حيدر الصفوي الذي أقام دولته بعد عدة ثورات ومعارك قام بها، كانت نهايتها استيلاؤه على البلاد كلها، على بلاد إيران كلها، سنة 907 للهجرة. كانت هذه الدولة قبل تمكنها ترفع شعار الإسلام ورفع الظلم عن المضطهدين، حتى إذا استولت على الملك وتمكنت من الأرض كانت أول قرار اتخذته إعلان المذهب الشيعي الإمامي الاثني عشري مذهباً عاماً للبلاد. وكان الرافضة لا يشكلون في ذلك الوقت عشر أهل إيران. أما حقيقة مذهب الإمامية فهو خليط من العفونات الفكرية والسوءات العقدية، مذهب ظاهره محبة آل البيت وموالاتهم، وحقيقته وباطنه الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتكفيرهم والقول بعصمة الأئمة والغلو فيهم إلى درجة صرف العبادة لهم والزعم بأن القرآن ناقص أو أن القرآن له ظاهر وباطن، وأن علم الباطن قد اختص به الأئمة مع إيمانهم بعقيدة الرجعة، أي رجعة الأئمة من قبورهم، وبالأخص القائم في آخر الزمان الذي يخرج بزعمهم من السرداب ويذبح جميع خصومه السياسيين ويعيد للمظلومين حقوقهم بزعمهم. ومن لم يؤمن بعقيدتهم الإمامية فهو من النواصب، والنواصب كفار. جاء الصفويون بمذهب الرافضة الإمامية وأحيوا شعائره التي كادت أن تندثر، وأحدثوا فيه طقوساً أخرى لم تعرف في أسلافهم، حتى أصبحت تلك الأفكار الصفوية من مسلمات مذهب رافضة اليوم. وهذا يدلنا على أن الفكر الصفوي له جذوره في كثير من البلدان الإسلامية. فمما ابتدعه الصفويون في مذهبهم بعد الشهادة بأن محمدًا رسول الله، الشهادة بأن عليًا ولي الله. وهذه البدعة وضعتها فرقة من الرافضة في القرن الرابع، لكنها خفيت واختفت لاستنكار علماء الرافضة أنفسهم على من أحدثها، ثم أحياها الصفويون. وإلى يومنا هذا أصبحت هذه الشهادة من مسلمات الأذان عند جميع الرافضة. وأحيا الصفويون أيضاً ما يسمى بالحوزات العلمية والسجود على التربة الحسينية، وأحدثوا ما يسمى بالمواكب الحسينية في عاشوراء، وأحدثوا دفن الأموات في النجف، وأحدثوا ما يسمى بالحج إلى مراقد الأئمة وطلاء أضرحتهم بالذهب والفضة، بل وتعدى الأمر إلى أن عظموا قبر أبي لؤلؤة المجوسي الذي قتل الفاروق رضي الله عنه، وجعلوا من ضريحه مزاراً إلى يومنا هذا، مع تعصبهم للعرق الفارسي واحتقارهم للجنس العربي. ثم بعد ذلك، ماذا تنتظر من عقيدة قوم تقدس القبور وتستهدف التوحيد وتتخذ من تكفير الصحابة والطعن في أمهات المؤمنين قربة وديانة؟ ماذا تنتظر منهم إلا العداء والبغض لأهل السنة والجماعة؟ ففي عهد مؤسسهم إسماعيل الصفوي أجبر رعيته على اعتناق مذهب الشيعة الإمامية بالنار والحديد، ومن لم يستجب لدعوته فمصيره القتل والتحريق. يقول أحد مؤرخ الشيعة عن إسماعيل هذا: كان قاسياً متعطشاً للدماء إلى حد لا يكاد يوصف. أما الدماء التي كان يعطش إليها فليست دماء اليهود ولا النصارى، بل دماء أهل السنة والجماعة. درب هذا الصفوي جيشاً فتاكاً هدفه القضاء على من رفض التشيع، فأعمل سيفه في مدن السنة لا يفرق بين صغير وكبير ولا بين رجل وامرأة، وكان يستقصد العلماء والعباد بالقتل والتنكيل، وارتكب في ذلك مجازر مروعة ومشاهد فظيعة من بقر البطون وقطع الأنوف وحرق الجثث وهدم المساجد، وكان يمتحن العامة بسب الخلفاء الثلاثة، وأمر أن يعلن السب في الشوارع والأسواق وعلى المنابر. وحصل للمسلمين من البلاء في أنفسهم ودينهم ما لا يعلمه إلا الله، حتى ذكرت بعض مصادر الشيعة التاريخية أنه قتل في تلك الحقبة أكثر من 1,000,000 مسلم سني. أيها المسلمون، يقول الله تعالى: وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض كان رافضة العراق في عهد الصفويين يستبشرون بقيام الدولة الصفوية ويبشرون الأهالي بقدومهم، وكانوا يراسلون الصفويين لتحرير العراق وجعلها دولة إمامية. فاستجاب الصفويون لهم، تحركت جيوشهم صوب بغداد وقتلوا أهلها مقتلة عظيمة، وخربوا دور العلم وأحرقوا المساجد وجعلوها لخيولهم. يقول أحد مؤرخ الرافضة ممتدحا جرائم إسماعيل الصفوي بأهل السنة في بغداد: فتح بغداد وفعل بأهلها النواصب ذوي العناد ما لم يسمع بمثله قط في سائر الدهور، بأشد أنواع العذاب حتى نبش موتاهم من القبور. واضطر أهل السنة للخروج من بغداد، وفر وجهاؤهم إلى العالم الإسلامي مستجدين الأمة ومنذرين من هذا الغول الصفوي. وصلت أخبار المجازر الصفوية إلى الخلافة الإسلامية العثمانية التي كانت مشغولة بجهاد الصليبيين في قلب أوروبا، فاضطروا إلى عقد معاهدات وصلح مع تلك الدول والرجوع إلى العدو الذي طعنهم من جهة المشرق، فأعلنوا الجهاد ضد الصفويين. وسارت جيوش العثمانيين بقيادة السلطان سليم الأول لمنازلة الصفويين، والتقى الجيشان في معركة جالديران انتهت بانتصار العثمانيين السنة وخروج الصفويين من أرض العراق بعد 6 سنوات من احتلالها. بعد ذلك استنجد الصفويون بملوك أوروبا وعقدوا معهم اتفاقيات وتعاون ضد الخلافة الإسلامية، وكان النصارى يمدون الرافضة بأنواع السلاح والعتاد. وظلت العراق وعاصمتها بغداد في سجال بين الصفويين والعثمانيين، لأنها بالنسبة للصفويين لها بعد ديني قبل أن يكون سياسياً. ففي العراق توجد معابدهم الطائفية ككربلاء والنجف والكاظمية، ومن عقائد الصفويين تفضيل كربلاء على مكة المكرمة، واعتبار زيارة قبر الحسين أفضل من حج بيت الله الحرام. ومما ينبغي أن يعلم عن منهج الصفويين القدماء أنهم كانوا يسوغون سياستهم بفتاوى من مراجعهم الدينية، ومن أشهر المراجع الدينية المقربين عند بساط الصفويين محمد بن الحسن العاملي صاحب كتاب نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت، والجبت والطاغوت عندهم هما أبو بكر وعمر. هذا الرجل يعتبر رئيس الدولة الصفوية نائبا للإمام الغائب، فكان هذا أول تمهيد لنظرية ولاية الفقيه التي جاء بها إمام الضلالة في هذا العصر. أيها المسلمون، في الوقت الذي كان فيه الصفويون جبارين على أهل السنة، كانوا لينين متوددين مع عباد الصليب. يقول أحد مؤرخ الشيعة أنفسهم: ولم يكن الشاه عباس فضاً على غير أهل السنة من دون أتباع سائر المذاهب. أما مع النصارى فقد كان ليناً مقرباً لهم، حتى إنه أمر أهل دولته بإكرامهم أينما حلوا، وفتح لتجار النصارى المواني التجارية، وأوصى ألا تؤخذ منهم رسوم على بضائعهم. عباد الله، استمرت الطعنات الصفوية والدسائس العدائية ضد الخلافة الإسلامية طول عهد الصفويين، والذي دام 250 سنة. وتسببت هذه المؤامرات على المسلمين بأمرين خطيرين، أولها إعاقة الفتوحات الإسلامية في أوروبا. يقول أحد السياسيين الأوروبيين في ذلك الزمن: إن ظهور الصفويين قد حال بيننا وبين التهلكة. ويقول أحد مستشرقيهم: لولا الصفويون في إيران لكنا اليوم في فرنسا وبلجيكا وأوروبا نقرأ القرآن كالجزائريين. الأمر الثاني الذي سببه الصفويون على المسلمين أن التحالفات التي عقدوها مع الدول الأوروبية والتسهيلات التي منحوها لهم شكلت بداية الاستعمار والوجود الأوروبيين في والوجود الأوروبي في بلاد المسلمين. تلكم يا عباد الله بعض من صفحات الصفويين وشيء من سياستهم الدموية وعقيدتهم الرافضية. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي سبر عقيدة الرافضة وأفعالهم، فقال عنهم: يميلون مع أعداء الدين. لقد رأينا ورأى المسلمون أنه إذا ابتلي المسلمون بعدو كافر كانوا مع المسلمين. وقال أيضا: وكذلك إذا صار لليهود دولة بالعراق وغيره تكون الرافضة من أعظم أعوانهم، فهم دائما يوالون الكفار من المشركين واليهود والنصارى ويعاونونهم على قتال المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، فيا عباد الله، بعد الاحتلال لأرض العراق وقف رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية المزعومة في العراق مبينا حقيقة مقصده الصفوي وحقده العقدي، فقال: إننا نعطي لأهل السنة في العراق ثلاثة خيارات لا رابع لها، إما أن يتشيعوا أو أن يخرجوا من العراق أو أن يقتلوا. نعم عباد الله، ها هي أحداث العراق إلى اليوم تعيد التاريخ نفسه ليرى العالم كله حقيقة هؤلاء الصفويين الجدد، حقيقة هذه العمائم السود التي طالما دغدغت مشاعر المسلمين وملأت العالم صراخاً يلعن الشيطان الأكبر. نراها اليوم تضع يدها في يده وتصدر الفتاوى بتحريم مقاومة أي محتل، وتعتبرها قوًا صديقة. لقد وجد الصفويون الجدد من هذا التحالف فرصة لا تعوض للتنفيس عن أحقادهم ضد سنة العراق وسنة الشام وسنة الخليج وسنة اليمن وباقي السنة في بقاع الأرض. لكنهم في العراق أوضح وأجلى، وجدوها فرصة لا تعوض للتنفيس عن أحقادهم ضد أهل السنة الذين الذي علم الفرس معاني الصمود والبطولة، تلك العصابات الصفوية سارت على نهج آبائهم في الإجرام، حذو القذة بالقذة، فأرسلوا ميليشيات الغدر وفرق الموت على الأبرياء العزل من أهل السنة، لم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة، وما نقموا منهم إلا أنهم آمنوا بالله ربا وبمحمد النبي، وترضوا عن أصحابه الأبرار الأطهار وأمهات المؤمنين. عائشة طفلة عراقية لم ترفع سلاحا ولم تعرف عدوا، سقطت ملطخة بدمائها، ذنبها أنها تسمت بأم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها. لقد قام الصفويون الجدد بمجازر يعجز اللسان عن تصويرها والبيان عن تسطيرها، أحرقوا المساجد، أحرقوا مئات المساجد، وقتلوا مئات الألوف من الرجال، وهجروا آلاف العائلات من المدن الرئيسية. ها هي ديالى، دولة، مدينة سنية كاملة، يطرد أهلها ويقتلون، وتخرب عشرة مساجد فيها، ويقتل مئات من أهل السنة صغارا وكبارا، رجالا ونساء، ذنبهم أنهم لم يخرجوا من مدينتهم ليسكنوها الرافضة. هناك استهداف لأئمة المساجد واغتيال لأهل الفكر، بل تعدى أمر أحفاد أبي لؤلؤة المجوسي إلى انتهاك أعراض المسلمات الطاهرات العفيفات. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. ها هي دولة الفرس قد كشرت عن أنيابها في أرض الرافدين وفي الشام وفي اليمن، وها هي تزرع القلاقل في دول الخليج وتمد أذرعها إلى بلاد أفريقيا. ووالله إن خطر هؤلاء هو أعظم وأشد من خطر اليهود والنصارى، لأن عداءهم باطن وحقدهم على أهل السنة أشد وأبقى، وأياديهم الخفية مزروعة في كل صقع من أصقاع البلاد الإسلامية. فاليوم سنة العراق وسنة الشام واليمن، ولا ندري من سيكون في عالم الغد ضحية وأضحية لهم، ونخشى وأيم الله أن يكون حال بعض المسلمين كما قال القائل: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. ومع هذه الفواجع وازدياد الكرب والمواجع، تتساءلون أنتم أيها المسلمون الذين لا حول لكم ولا قوة، تتساءلون كيف نمد أيدينا لإخواننا؟ فأولها أعظم ما يحتاجه إخوانك هناك في مثل هذه الظروف أن تقدم لهم السلاح، سلاح الدعاء والابتهال إلى الله عز وجل أن ينصرهم ويفرج كربهم ويكفيهم شر أعدائهم. فهل سألت نفسك يا عبد الله كم رفعت، كم مرة رفعت أكف الضراعة لربك داعيا لإخوانك هناك؟ فالبخيل والعاجز، والله من عجز وبخل بالدعاء. وثانيها توعية الناس بحقيقة ما يجري لأهل السنة في العراق وفي الشام وفي غيرها، وأنها حرب دينية عقدية، وليست كما يزعم إعلام السوء بأنها حرب بين حكومة وفلول. ثالثاً، توعية المسلمين عموماً وأهل التأثير خصوصاً بحقيقة مذهب الرافضة وعمق عداوتهم للمسلمين عموماً وأهل هذا البلد، أهل هذا البلد الذين يسمونهم الوهابيين على وجه الخصوص. وآخرها توضيح منهج أهل السنة والجماعة وعلاقتهم بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم لهم من غير غلو ولا جفاء. ولا تنسى أن تبين الحقيقة الدينية والسياسية ممن خدعوا بما يسمى بحزب الله أو بالثورة الإسلامية، وأنهم ما هم إلا أعداء لأهل السنة وخنجراً في ظهر الأمة. اللهم أبرم لأهل الإسلام أمراً رشيداً يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. عباد الله، صلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة ما دام الليل والنهار، وصل عليه وعلى آله من المهاجرين والأنصار والعمل لعنهم يا رب العالمين. اللهم انتصر لإخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انتصر لإخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر أهل السنة في العراق، اللهم انصر أهل السنة في الشام، اللهم انصر أهل السنة في اليمن، اللهم انصرهم في كل مكان وتحت كل سماء يا رب العالمين. اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم يا رب العالمين، يا حي يا قيوم. اللهم كن لإخواننا المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء يا رب العالمين. اللهم انصر مجاهدهم وقوي عزيمتهم واجمع كلمتهم. اللهم أطعم جائعهم يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا الجوعى في العراق وفي الشام، اللهم سد جوعتهم يا رب العالمين، اللهم سد جوعتهم يا حي يا قيوم. ربنا لا تؤاخذنا بما فعلنا أو فعل السفهاء منا يا رب العالمين. اللهم انتصر لهم يا حي يا قيوم، اللهم فك الحصار عنهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فك الحصار عنهم وانتصر لهم يا حي يا قيوم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انتصر لهم، اللهم انتصر لهم، اللهم انتصر لهم ممن ظلمهم. اللهم افتح لهم فتحا مبينا وانصرهم نصرا مؤزرا ومبينا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.